ويكمل الكلام من التلبية حتى يزداد الثواب ويقطعه، يعني يبتدئ التلبية من حين الإحرام إلى يشرح في الطواف ثم يقطع، ويتم أن يكثر منها لأنها دعاء وثناء على الله عز وجل وذكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.